كان اللقاء مع رواء غنائية من الزمن الجميل. ونهاردة حنرجع بالزمن الجميل لانتصارات أكتوبر المجيدة وأغنيات حفرت ذكرياتها في قلوبنا. هنقدم لحضراتكم والاثنين ونص أجمل الأغنيات اللي قدمها عمالقة الغناء سواء عرب أو مصريين لانتصارات أكتوبر المجيدة. وبسم الله نبدأ اللقاء. بسم الله

أمل للجنود، أمل للنصر. ليك يا مصر وليك يا مصر، ليك يا مصر أكتوبر، وأغنيات أكتوبر اللي ما تتنسيش أبداً. لسه معاكم الاثنين ونص على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من اثنين لاثنين ونص، روائع من الزمن الجميل. النهاردة خصصناها لانتصارات أكتوبر، يلا بينا نكملها. روائع غنائية من الزمن الجميل. النهاردة بنعيش أجمل أيام من تاريخ مصر، انتصارات أكتوبر المجيدة والأغنيات اللي اتحفرت في القلوب والوجدان. على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 لـ 2:30 أجمل الأغنيات، والنهاردة مخصصينها لانتصارات أكتوبر المجيدة، ونكمل معاكم أغنيات الانتصار. رواقة من الزمن الجميل على موجة البرنامج العام النهاردة مخصصينها لأغنيات الانتصارات، انتصارات أكتوبر المجيدة. والأغنيات جميلة، يلا بينا نكملها على موجة البرنامج العام. موجات البرنامج العام ورواقع من الزمن الجميل النهاردة بنخصصها لأغنيات انتصارات أكتوبر المجيدة. وننهي اللقاء بدول مين. طبعا كلنا عارفين دول مين، دول خير جند الأرض. جنود مصر الشرفاء، تحية لهم، ونراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا المواد من 2 لـ 2:30 ورواقع من الزمن الجميل. الآن أترككم بعد دقائق مع زميلي دكتور حسن مدني وزميلتي مها حسن وفريق العمل مهندس صوت نادر راشد ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. والفترة القادمة كل عام ومصر كلها بخير. لولا الورد الحر البلدي يسعى تتمتع نسحي يا بلدي دول خلاصة مصر يا ولدي دول عيون المصريين دول يهدوا الغالي مهما يعز دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز هز يا دفعة هلالك هز واحنا وراك ملايين جايين الأمل